السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاننا وإياكم على حسن عبادته وذكره وشكره. هذه دقائق نقضيها في ليالي رمضان بإذنه سبحانه وتعالى مع بعض رسائل تربوية. هذه الرسائل التربوية تضم معان مختلفة من مسائل التربية والإيمان، نحن أحوج ما نكون إليها، نحن أحوج ما نكون إليها. وقد توقفنا عند الاختيار من مقتطفات من رسائل ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. هنا ينبغي التنبيه على مسألة في مسائل التربية ومسائل التزكية وهذا العلم، أنه ثمرة العلم وكذلك ثمرة للعمل الصالح بأن تزكو نفسه بعد إذ أطاع ربه سبحانه وتعالى. وسبيل التزكية سبيل يعتمد على منهج صحيح لابد من مراعاته حتى لا يضل الإنسان وهو يريد إصلاح نفسه. فنرى مثلا طريقا هو يشمل نثر كلام أهل العلم وتجاربهم وأحوالهم وبيان الخواطر التي كانوا يشعرون بها وتجول في آفاقهم وما يفهمونه من نصوص الكتاب والسنة، فاختلط ذلك. لذلك أهل السنة يتميزون عن أهل البدع في مسائل التزكية تمايزا هائلا. فلو أننا ذكرنا أصول أهل السنة في التزكية وعلى أي شيء يزكي المرء نفسه، سنرى أنهم يفرقون تماما مثلا الصوفية في ذلك. فأهل السنة يعتقدون أن القرآن والسنة وأحوال الصحابة رضوان الله عليهم تابعة للكتاب والسنة هي المعيار، هي المعيار. فلذلك لما نيجي نحن ندرس من مسائل التزكية نبتدي إزاي ونقرأ إيه؟ هل مثلا نأتي بكتب زي كتب الغزالي في التربية، زي كتب الحارث المحاسبي، زي كتب ابن الجوزي، زي كتب ابن رجب، زي كتب ابن القيم، زي كتب ابن تيمية؟ هذه كتب تتكلم عن أحوال، عن أحوال إيمانية وعن التزكية من شتى أنواعها. وهناك سبيل ثاني وهو أن يتطرق الإنسان إلى النظر في كتب السنة وتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن هو أعظم شفاء لهذه الأحوال، أعظم شفاء لهذه الأحوال هو القرآن، وهو بذاته سبب لتطهير القلب، سبب لتطهير القلب. فنيجي مثلا في السنة عندنا مثلا رياض الصالحين، عندنا الترغيب والترهيب، عندنا المتجر الرابح، عندنا كتب الفضائل من السنن ومن الصحاح. عندنا السنة عموما مليئة بهذه الأبواب، وما على الإنسان إلا أن يأخذ ويعمل، يأخذ ويعمل، يأخذ ويعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم حاله هو أكمل الأحوال، حاله أكمل الأحوال. لكن أردنا أن نقف مع موازنة. ما هي الموازنة؟ إحنا لما نيجي نقول مثلا الغزالي، الحارث المحاسبي وغيرهم، كان لهم كلام شديد الواقع على القلب، حقيقة شديد الواقع على القلب، وكلام في غاية الرقة، لكنه فيه ملاحظات. من أين أتت هذه الملاحظات؟ من الخلل الذي في المنهج، سواء من الاستدلال، سواء من أصل الاستدلال نفسه. فالاستدلال بالضعيف والموضوع هذا لا يناسب السني، لأن الصحيح يغني عن الموضوع المكذوب، يغني عن الموضوع المكذوب. نحن لا نعتقد نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا عصمة له. المكذوب والموضوع، شديد الضعف والضعيف، هذا قد يرى فيه النظر، يعني ينظر في إيه معناه وهذا، لكن الضعيف والموضوع هذا لا نعتقد أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هو كلام باقي البشر، يعني يوضع على الميزان. فده من جهة الاستدلال. من جهة أصل الاستدلال، بعضهم ما كان يرى أن الكتاب والسنة كافيان، بل قيل ما هو أقبح من ذلك، ما هو أقبح من ذلك، إن القرآن مثلا لا تحدث به تزكية النفس، فيبقى علوم القوم وتدرج الصوفية في من مريد إلى أن يصل إلى ما يصل إليه من المقامات على هذا النمط البدعي، هو ده الطريق المرسوم للولاية، وهذا كلام في غاية البطلان. فبالتالي النظر في أعمال الترقي لابد أن يكون في أصل. فنحن نيجي نقول مثلا الغناء، التجارب، الرؤى والمنامات، هل هذه مصادر للتزكية؟ لا لا، فضلا عن أن نقول أن هذا الحديث لا صح وهذا الحديث لا يثبت. فاختصار العمر أن الإنسان ينظر ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم، ثم يمتثل ذلك فينجو، بل ويتلق ويزكو ويثبت ويصيب السنة ويطهر قلبه. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صنف من أهل البدع ومن الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما بيعديش من هنا، لا ينتفع به، مع أنهم أكثر الناس تلاوة للقرآن، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، ومع ذلك هذا لم ينفعه. لماذا لم ينفعه؟ لأن خبث القلب بالبدعة منعه تزكية بهذا الشفاء وهذا الروح، وهذه الروح التي تبث في قلبه. فتالي يبحث، لا زال يبحث عن الشيء الذي به يحيى قلبه فيقع في هذه الظلمات. ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى هو رجل اسمه أبو بكر عبد الله ابن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القريشي، كان مولا لبني أمية، صاحب تصانيف هائلة جدا في الزهد والرقائق، ولد في أوائل القرن الثالث الهجري في بغداد. قال الخطيب البغدادي: كان ابن أبي الدنيا يؤدب غير واحد من أولاد الخلفاء. وقال ابن النديم: كان ورعا زاهدا عالما بالأخبار والروايات. قال عنه ابن كثير: هو الحافظ المصنف في كل فن، المشهور بالتصانيف الكثيرة النافعة الشائعة في الرقائق وغيرها، كان صدوقا حافظا ذا مروءة. وقال الذهبي: كان صدوقا أديبا إخباريا كثير العلم، حديثه في غاية العلوم. وهو من الوعاظ المعروفين بأساليب الكلام وما يلائم طباع الناس. كتبه خليط بين الآثار المرفوعة والأحوال التي كان عليها الطبقات التي تليهم، حتى تأخرت الطبقات للقرن الثالث الهجري. فعندنا زاد واضح المعالم من السنة، وإن كان قليلا في كتبه في الحقيقة. ثم كلام السلف هذا لابد أن تحدث نوع من أنواع الموازنة، يعني نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، ونشوف الإمام ده قال إيه، خاصة من كان منه متأخرا، خاصة ما كان في كلامه من هنات لا تخلو من النظر. ما هو الميزان؟ هذا يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نسدد فيه، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أننا نفهم أكثر من الأئمة، لكن نحن نرجح بما ظهر من الدليل بقول أئمة أخر. لذلك إحنا واضح جدا الكلام لما أن ظهر في العراق أناس يسقطون ويغشون عليهم من كثرة البكاء، أصبح في نكير من السلف عليهم. طب هل الذي يفعلون منكر أم مستحب؟ شيء مستحب ليس منكرا. طيب، فهذه مسألة تحتاج إلى موازنة. نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في مقدمة أراها مهمة جدا. إحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى نحاول نشير إلى بعض الرسائل التي جاء بها، والأقوال التي بثها في كتبه. سنختصر ذلك على مختصر رسائل ابن أبي الدنيا للدكتور هشام عبد الجواد زهري، وإلا موسوعته التي طبعت في عدة طوعات، موسوعة ابن أبي الدنيا فيها أكثر من ذلك بكثير. لكن يعني هي دقائق نقضيها كيف تأمل القوم في الأحوال وكيف كانت حياتهم، يعني لما بيوصفوا العمل الصالح ده بيوصفوا بيقولوا عنه إيه، وبيوصفوا علاقته بالقلب إيه وعلاقته بالبدن إيه، الكلام بيبقى رقاق جدا جدا. والهدف الأول من ذلك إظهار عوار القلب للنفس حتى لا تنتفش، ومن ثم يبدأ في علاجه. فإن الذي نقطع جزما به أننا لسنا صالحين، ولكننا نرجو أن نتشبه بهم. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فمنهم سابق بالخيرات، ومنهم مقتصد، وهذه الأحوال في الترقي، فتقول أنها من القسم الدني، فحري بمثلي أن يقول ذلك. وهذا قاله سفيان وغير واحد. لذلك بإذن الله سبحانه وتعالى سنتعرض إلى بعض كلام السلف رضوان الله عليهم في مسألة محاسبة النفس التي ذكرها هو في رسالة محاسبة النفس. هل نحن قوم صالحون؟ هل نحن نرجو أن نموت الآن ونلقى مصير أعمالنا؟ ذكر أول حديث هو فيه ضعف، حديث أبي يعلى شداد بن أوس قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه. من دان نفسه، العاقل الفطن الذي يدينها يحاسبها ويلومها ويلزمها بأمر الله. من دان نفسه كأن له عليها دين، يحاسبها ويشتد عليها وعمل لما بعد الموت. هذا هو العقل بمقتضاه. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل. وقال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزن عليكم، أو قبل أن توزنوا. وإذا على كلام أهل العلم في أي شيء يوزن، والصحيح أن الإنسان يوزن وصحيفته توزن والأعمال توزن، تجسد فتوزن. فالبقرة وآل عمران يأتيان كأنهما غيامتان أو غايتان وحاجان عن صاحبهما. كذلك الإنسان يوزن، قال صلى الله عليه وسلم: يوضع الرجل السمين في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم على ساقي عبد الله بن مسعود لما أن ضحكوا من دقة ساقه، قال: تعجبون من تضحكون من دقة ساقه؟ لا، في الميزان أثقل من أحد، أثقل من أحد، ساقه هذه أثقل من أحد، هذا عبد الله بن مسعود. ما الذي تميز عبد الله بن مسعود به؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد قرآن. كان يقول في عمر أنه ملئ علما، والعلم الذي كانوا يعنونه هو الكتاب والسنة، هذا سبب ثقله في الميزان. وكذلك توزن الصحائف كفي حديث البطاقة وغيرها. قال: قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وهذا من عمر فيه إشارة أنه لا يخلو متدين من محاسبة نفسه، وأنه لا بد أن يحاسبها هنا وأن ينقي نفسه ها هنا. قال: وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال أنس: سمعت عمر بن الخطاب يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا بستان محوط، فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار. وفي جوف الجدار سمع عمر بن الخطاب وهو وحده في داخل الجدار يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، يعني بيكلم نفسه، خلاص بقيت أمير المؤمنين وجاه ومنصب، بخن بخن، والله لا تتقين الله يا ابن الخطاب أو لا يعذبنك. ما تنساش نفسك. قال حسن الحسن رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال: لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والعاجز يمضي قدما لا يعاتب نفسه. ويقول المؤمن صفة ملازمة لي، أنا عملت كده ليه؟ طب هرد أقول إيه؟ ما هي نيتي؟ لما تسأل ما هو جوابي؟ وقال قتادة في قول الله سبحانه وتعالى: وكان أمره فرطا. قال: أضاع أكبر الضيعة، أضاع نفسه، وعسى مع ذلك أن تجده حافظا لماله مضيعا لدينه. يعني الإنسان التالف ديانة وحافظ على أي شيء إلا دينه، إلا دينه، إلا على دينه، وحافظ على ماله، حافظ على ثوبه، على نعله، على مسكنه، دينه لا. قال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. يعني إمتى يكون الإنسان متدين حقا؟ هو لازال السلف هنا يذكرون أحوال المتدينين، أحوال المتعبدين، أحوال المتنسكين. بيقول إن المؤمن لا يكون بخير ولا يسير إلى الله بخير إلا إذا كان له واعظ من نفسه، يقعد إيه يوعظها ويقول له خد بالك اللي أنت عملتيه ده من جواه قلبه. وكانت المحاسبة من همته، هو عنده همة عالية في محاسبة نفسه، في محاسبة نفسه. وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. وقال مالك بن دينار: رحم الله عبدا لنفسه النفيسة، ألست صاحبتي كذا، ألست صاحبة كذا. يعني هو بيقول الإنسان يجي يحاسب نفسه الطريقة دي، مش أنت اللي عملتي كذا، تنسيتي، ألست صاحبتي صاحبة كذا. ثم ذمها، ثم خطمها خطاب، بعد ما بيحاسبها المحاسبة دي يوبخها ويذمها: دين ايه وتدين ايه ولحية ايه وشكل ايه وكلام ايه ووعظ ايه. ثم ذمها ثم خطمها، يضع لها الخطام يلجمها ويوقفها عند حدها، ثم ألزمها كتاب الله، هو ده السبيل اللي هتمشي عليه. فكان لها قائدا، فكان لها قائدا. وقال جعفر بن برقان أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله، فكان في آخر كتابه: أن حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل الحساب في الشدة عاد مرجعه إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة. فتذكر ما توعظ به لكي ما تنتهي عما تنهى عنه، وتكون عند التذكرة والموعظة من أولي النهى، من أولي النهى. هذا الحال الأول، إنه يحاسب نفسه حسابا شديدا، ثم يترقى بعد هذا الحساب إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الذم لها. فمن ذم نفسه قطع السبيل إلى مرض العجب، فلا يفرح بعمل ولا ينتفش على الناس، بل يكون يخشى على نفسه، بل يخشى على نفسه من سوء عمله، فلا هو منشغل بحال الناس ولا هو راض عن نفسه، بل يظل يلهج بذكر ربه سبحانه وتعالى حتى يفرج ما حل به. هذه مقدمة في غاية الأهمية، فإننا لا نصلح أبدا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا صلح ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. وإن أعظم ما ينقطع به سير العبد إلى ربه هي هذه النفس، حين يرضى عنها ويرى عمله ثم يمن على ربه ثم يسوء عمله ثم ينقطع سيره إلى الله سبحانه وتعالى ويلتفت إلى غير ربه. فإلى الله التجئ وعليه توكل وبه اعتصم وسله ثباتا تحسن به خاتمة. عساه سبحانه وتعالى يرحم ضعفا ويجبر كسرا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.